بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 50 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن التأويل. ومر معنا أن للتأويل 3 معان، أنه صار له في آخر الأمر 3 معاني. معنى هو الأصل في وروده في الكتاب والسنة، وهو حقيقة شيء، ومعنى يتداوله العلماء، وقيل إنه موجود أيضا في الكتاب والسنة، وهو التفسير، وبقي المعنى الثالث. قال رحمه الله: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. صار هذا هو المعنى المشهور عند المتأخرين للتأويل. ولهذا في باب في كتب الأصول يعقدون بابا اسمه الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول. فالظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولا، والمؤول هو المعنى الذي يحمل عليه اللفظ خلاف ما يتبادر إلى الذهن لقرينة توجب ذلك، لقرينة توجب ذلك. قال: وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. في كثير من الأمور الخبرية أبواب العقائد، والطلبية في أبواب الفقه. مثلا في أبواب العقيدة تجد أهل البدع يحرفون نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها بما يسمونه التأويل. وفي أبواب الفقه يتنازع كثير من الفقهاء في مسائل بسبب هذه القضية، هل نحمل اللفظ على ظاهره أو مؤوله. هذا الدرس ليس لك هكذا، وإنما لك غرض. لا لا، لك غرض غير الاجتماع. استمع والمصحف بيدك، أنت هارب من ناس. طيب، يعني مثلا الأمر بالوضوء من لحم الإبل، الجمهور على أن المراد بالوضوء المعنى الشرعي المعروف. الحنفية يقولون المراد يعني أن يغسل اليد، يغسل الفم وكذا، حملوا الوضوء على معنى النظافة. هذا تأويل في أمور طلبية. لا، قول الجمهور وصحيح، لسنا الآن في درس فقه، إنما المراد بيان قول الخبرية والطلبية. قال: فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة قال في الحاشية: لعله تبصرة الأدلة في الكلام، تأليف أبي المعين النسفي، أبي المعين ميمون بن محمد النسفي، وهو من كتب الحنفية. أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه. هكذا يقولون، ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، وإلا ظواهر النصوص لا تؤدي التشبيه. فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. نعم، فلا نقول نحن لا نأخذ بالظواهر. الأصل أن ظواهر النصوص لا تدل على التشبيه قطعا، على التمثيل يعني، لا تدل على ذلك. لكن لما صار لفظ الظاهر محتملا، فصرنا نقول: ماذا تريد بالظاهر؟ هل الأدلة تحمل على ظاهرها أدلة الصفات؟ ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت به التمثيل هذا لا تدل عليه، وليس ظاهرا أصلا من النصوص، إنما أنت سميته ظاهرا. قال: وأن من فهم ذلك منه فهم المعنى الفاسد الكفري من النص، فهو لقصور فهمه ونقص علمه وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني فكيف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قائله المتنبي، وكم من عائب قولا صحيحا، والآفة ليست من القول، آفته من الفهم السقيم. قال ولكن تأخذ الآذان منه، وفي لفظ الأفهام منه، على قدر القرائح والعلوم. وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، وفي نسخة من مقاطعها ها؟ معادنها. علي نحت القوافي من مقاطعها، هكذا هو في الديوان كما نبهوا عندنا في الحاشية، وهو في من كلام البحتري، قائل هذا هو البحتري الشاعر المعروف يمدح علي الطائي، علي بن مر. فيقول أنا علي أن آتي بالكلام الصحيح، طيب إذا لم تفهم البقر إيش ما علي منهم، العيب ليس عندي، العيب عندهم هم. قال فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، هذا حقيقة قولهم، يعني معنى أن الله عز وجل خاطبنا بما ظاهره الكفر والضلال، وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. إذن فأيهم أعظم تعظيما للقرآن، أهل السنة أم هؤلاء؟ لا شك أن أهل السنة أعظم تعظيما لله ولكتابه، إذ أنهم يقولون ظاهر الكتاب والسنة حق، لكن يجب أن يصان عن الظنون الباطلة، يجب أن يصان عن الظنون الباطلة. قال فيقال لهم لهؤلاء المنازعين هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. ماذا؟ أي نعم خفية يصلح حمله على هذه حقيقة، لكن خفية أحسن في هذا الموضع، في نسخة خفية. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه. قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف ماذا؟ ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، الذين ينكرون حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. إذن هذا فتح باب لجميع المبطلين، فكلما قلتم أنتم العقل يقتضي كذا قالوهم والعقل يقتضي كذا، فيفسد الدين، يفسد الدين في أصوله وفروعه. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. إذن هذا المحذور الأول وهو الوقوع في الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب تنحل، وفي نسخة تتخلى. المحذور الثاني نعم كيف فيؤول الأمر إلى الحيرة بعد ها لا المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، يعني تتعود على الانحلال من التصديق بالأخبار والجزم بها. قال إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات المضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، هو سمي نبيا من الإنباء على قول، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. نعم، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة إذا أتوا فيها بالأدلة فإنما يأتون بها للاعتضاد لا للاعتماد، لأنهم يصرحون أن أصل بناء عقيدتهم على العقل، فما وافق العقل قبلوه، وما لا إما أن يتأولوه أو يرد أو ماذا يردون. نعم، إما أن يتأولوه وإما أن يردوه. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن طيب. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. إذن فهذان محذوران يلزمان على أقوالهم هذه وعلى فتح باب التأويلات، الأول الوصول إلى الحيرة، والثاني فتح باب الزندقة. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوا. ها، عندكم هذه الزيادة، أنا لما هي لم تكن عندي احتجت أن أربطها بما قبلها، ويصلح يعني هو يصلح. طبعا نحن نقرأ لأن الكلام سهل هكذا من أجل نمشي. قال قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. هذا الكلام مأخوذ من إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، المجلد الأول صفحة 17 إلى 18، المجلد الأول صفحة 17 إلى 18، وأيضا الرابع والأربعين من صفحة 44 إلى 46 في المجلد الأول. قال والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، إذن مرضان كلاهما يعني هما فردان من أفراد مرض الشبهة، النفي والتشبيه مرضان هما فردان من أفراد مرض الشبهة. قال وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، النفي أردأ، فإن شبهة النفي هذا وجه ذلك، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم قد أثبتوا أولا يعني صدقوا لكن بالغوا في التصديق حتى غلوا. تقدم معنا عندي صفحة 302 أن الشارح قال كما سأذكره عند قول الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر إلى آخر كلامه، قال الشارح ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. هذا هو الموضع الذي وعد به، قال لما سأذكره ذكره هنا. طيب، قال وتشبيه الله بخلقه كفر، يعني قولنا إن النفي أعظم من التشبيه ليس معناه التهوين من مسألة التشبيه، لا، التشبيه كفر والنفي كفر، لكن النفي أعظم. قال وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. تقدم معنا في مسألة النفي أن النفي إما أن يكون بتأويل سائغ، وإما أن يكون بإنكار، فالإنكار هذا كفر، وما كان بتأويل سائغ فيعتبر بدعة وضلالة وليس كفرا. مر معنا الكلام عن هذا عند قول نعيم بن حماد لما نقل كلام نعيم بن حماد ومن شبه الله بخلقه كفر. وقول العلماء تأويل سائغ ليس معنى تسويغ هذا الباطل، لكن يقال ممكن أن الشبهة فعلا طرأت عليهم، هذا المراد. قال وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 981، هذا النوع الكلام الذي سيأتي مأخوذ بمعناه من إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 981. قال فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، يريدون أن ينفوا أن الله يشبه الخلق، أن الله يشبه الخلق. قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، الذين يعطون المخلوق بعض خصائص الخالق فربما عبدوه وألهوه. قال كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكلا النوعين، كلا النوعين كفر، كلا النوعين كفر، لكن المؤلف يريد أن يقول إن شغلتم بشيء غيره أهم منه، غيره أهم منه، مثل انشغالهم بتقرير توحيد الربوبية عن تقرير توحيد الألوهية، هو مثل هذا الباب. قال رحمه الله قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، فليس المراد بالتنزيه النفي، لا، ننفي منزهين، ننفي الباطل، ننفي التمثيل، وأما أن ننفي أصل الصفات هذا لا يجوز. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته كما هو معلوم. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، فكونه لم يلد ولم يولد دل على أنه الفرد، وكذلك الصمد معلوم أنه السيد الكامل في سؤدده الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، تقصده بحاجاتها، وهذا لا يكون إلا الله، لا يكون إلا الله وحده لا شريك له. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، نعم، يعني أراد بها مثل قوله ليس كمثلي شيء كما سيأتي إن شاء الله. قال وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، وقد كرر هذا المعنى، وسيأتي أن الشارح ينبه أن التكرار حصل في هذه العقيدة، يأتي في بعد أسطر إن شاء الله. قال والوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. الطحاوي رحمه الله يقول: موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. هل الوصف والنعت بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ هذا فيه خلاف، فقيل إنهما مترادفان كما ذكر هنا، فالوصف والنعت مترادفان، وهذا أشهر الأقوال عند المتأخرين. ولهذا في كتب النحو تجدهم يعبرون فيقولوا صفة، ويعبرون فيقولوا النعت. الكوفيون يعبرون بتعبير، والبصريون يعبرون بتعبير. وقيل بل بينهما فرق. ما هذا الفرق؟ قالوا: الوصف للذات والنعت للفعل، يعني صفات الذات يقال فيها أوصاف، وصفات الفعل يقال فيها نعوت. هذا المراد بقوله فالوصف للذات والنعت للفعل. للذات أي لصفات الذات، يعني مثلا الوجه يقال من الصفات، واليد من الصفات، والعزة من الصفات، والعلو من الصفات. النعوت للفعل مثل رحمته لمن يشاء، غضبه على من يشاء، صفات الأفعال كما هو معلوم المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فهذه يقال فيها نعوت. هذا قول في الفرق بينهما. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. وبعض أهل العلم كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية يمنع من الإخبار عن الله عز وجل بالنعوت، أو أن يقال الله له نعوت. نص كلامه قال: لله سبحانه الأسماء الحسنى وصفات العلى، ولهذا فإن الله يوصف بصفات الكمال ولا يقال ينعت، للمفارقة اللغوية بين الوصف والنعت، وهي هذه المفارقة أن النعت ما كان خاصا بعضو كالأعور والأعرج، فإنهما يخصان موضعين من الجسد. إذا قيل أعور معناه له وصف في إحدى عينيه، أعرج له وصف في إحدى رجليه ونحو ذلك، فهو وصف خاص بعضو، سواء كان هذا الوصف يعني عيبا أم ليس بعيب. قال: والصفة للعموم كالعظيم والكريم. إذا قيل عظيم هو كل عظيم، كريم كله كريم، ليس خاصا بعضو من الأعضاء. قال: ومن ثم قال جماعة الله تعالى يوصف ولا ينعت. هذا التفريق يعني قد قال به بعضهم كما رأيت، ولكن يعني بعض أهل العلم لا يسلم بهذا. فالصفة أيضا تقال على ما يكون خاصا بعضو في ابن آدم، فنقول اليد صفة من صفاته، اليد صفة من صفاته، فأطلقت على ما هو عضو من الأعضاء. فالله أعلم. لا شك أن الأحسن استعمال اسم الصفة، لكن لو استعملت النعوت هل يقال هذا لفظ منكر؟ هذا فيه نظر. ولهذا ألف النسائي رحمه الله كتابا سماه النعوت، سماه النعوت، ويقصد به صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الوحدانية والفردانية، يعني أهما بمعنى فهما مترادفان أم متقاربان؟ قال: وكذلك الوحدانية والفردانية، أي قيل مترادفان وقيل متقاربان، فما الفرق؟ قال: وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى متوحد في ذاته، متفرد بصفاته، في نسخة في صفاته، وهذا المعنى حق، ولم ينازع فيه أحد. يعني حتى مثلا الأشاعرة والمعتزلة هم يقولون الله موصوف بصفات الكمال، الله متفرد بصفاته، لكن بعد ذلك عند التفصيلات يأتي الخلاف. قال: ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. هذا المتن أشبه بالخطب والأدعية، الخطب والأدعية يحتاج فيها إلى التكرار، الخطيب يكرر ليفهم الناس، والداعي يكرر إلحاحا على الله سبحانه وتعالى، فيقول حصل للمؤلف هكذا يعني. فالمتن هذا أشبه بالخطب والأدعية منه بالعقائد. العقائد ما يذكرون لفظا إلا بتحري، أصحاب العقيدة يقولون عبر بكذا يريد كذا، ثم عبر بكذا والفرق بينهما كذا، تجدهم يعني ينتقون الألفاظ انتقاءا، وهذا هو الأصل في المتون العلمية، أن تنتقى فيها الألفاظ، وأنه لا يطرح لفظ بدل لفظ أو لفظ بعد لفظ إلا لغرض، هذا هو الأصل. وأما الشيخ رحمه الله عن الطحاوي فإنه يعني كتبها على ما اتفق، وأكثر من السجع ونحو ذلك. لا أدري يعني أتعمد هذا لأجل أن يكون المتن أسلس في الحفظ وكذا إذا وجد فيه سجعات ونحو ذلك، أم أنه حصل له اتفاقا دون تعمد، الله أعلم. قال: والتسجيع بالخطب أليق، هذا التسجيع الذي استخدمه الوحدانية الفردانية البرية، وسيأتي الغايات الأدوات الجهات المبتدعات هذه السجعات. قال: وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية، يعني لو قال هكذا كان يكفي وأفضل، لكنه قد ذكر هذا قبل، قال لا ولا شيء مثله، وقال وذكر أيضا الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى عن الحدود، إيش الحدود؟ والغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات. استعمال هذه الألفاظ موجود في الأصل عند أهل السنة؟ لا، في الأصل لا يستعملون هذه الألفاظ لأنها غير موجودة في الكتاب والسنة، فلا يستعملونها إثباتا ولا نفيا، يستعملونها في مقام المحاجة لأهل الباطل أو مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم كما سيأتي. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة. هذه المقدمة الآتية مأخوذة من درء التعارض، مأخوذة من درء التعارض لشيخ الإسلام، المجلد الرابع صفحة 38 و100، المجلد الرابع صفحة 38 و100 وما بعدها. وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، تنفي هذه الألفاظ فيقول الله تعالى عن الحدود والغاية إلى آخره، وطائفة تثبتها كالمشبهة كما سيأتي، وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. لأن العبارة فيها شيء من الاضطراب عند قول إلا إذا بين، في بعض النسخ إلا إذا تبين، لكن يعني لو قال إلا إذا تبين ما المراد بإثباتها أو نفيها كان أحسن. على كل حال المعنى مفهوم، يقول التفصيل لننظر المراد بها هنا ثابت أم ليس بثابت. قال: لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسول نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق، نسخة فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل. ما هو الذي قبل؟ المعنى الصحيح. قال: لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله قد قال كما في درء التعارض الأول 43: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ف فليس بمكروه إن احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. قال والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة لما قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى آخره، يريد أن يرد على المشبهة. قال كداود الجواربي وأمثاله، يعني كهشام بن الحكم الرافضي كما تقدم معنا. داود الجواربي قال الذهبي في الميزان رأس في الرفض والتجسيم كما في الحاشية عندنا. القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك. يعني جاء أناس شرحوا العقيدة الطحاوية ثم قالوا قوله تعالى عن الحدود والغايات كذا المراد به نفي الجهة عن الله عز وجل، مثلا قوله تعالى عن الحدود والغايات، قوله تعالى عن الحدود والغايات، قول المؤلف تعالى عن الحدود والغايات، الشاهد أنهم أدخلوا في هذا في شرح هذه العقيدة أشياء باطلة لم يريدها الطحاوي رحمه الله. فقال ابن أبي العز أنا أريد أن أبين الصواب من الخطأ، فسأشرح هذه الألفاظ. مسألة الحد، هل الحد يثبت لله أو لا يثبت لله؟ هذا سأشرحه. الآن الأعضاء والأركان ماذا نقول فيها ونحو ذلك؟ قال فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. من حيث العلم نحن لا نعلم لله حدا، بحيث يعني نحيط به علما سبحانه وتعالى، هذا السلف متفقون عليه، واضح. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى هذا هو المعنى الباطل الذي سيأتي للحد، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم، لا أن المعنى أنه غير متميز، لا ها عندكم لأن المعنى إذا كانت لأن المعنى أنه متميز ستصلح، لكن لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم، فكلا العبارتين بمعنى واحد. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد، انتهى. بحد يعني أن بينه وبينهم ما يميزهم، فليس الله مماسا لخلقه ولا مختلطا بهم، هذا المراد. إذن الحد يثبت بهذا المعنى، الحد يثبت بهذا المعنى، وينفى بمعنى الإحاطة، الإحاطة بالله عز وجل، أن نعلم لله حدودا، واضح هذا المراد. يعني الآن المسجد هذا له حدود أو لا؟ له حدود، نعلمها نعلمها. الله عز وجل ينزه عن الحد بهذا المعنى، أننا نعلم لله حدودا، واضح. لكن إذا أردت بالحد أن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم، نعم هذا المعنى لابد من إثباته. قد يقول قائل إذن لماذا عبر السلف بهذا بحد؟ أنتم قلتم هذا اللفظ غير موجود، لماذا عبروا بهذا؟ للرد على من أنكر، احتاجوا إلى هذه الألفاظ للرد على من أتى بها يريد معاني باطلة. قال ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. إذا نفينا الحد بمعنى التميز عن الخلق، معنى أننا جعلنا الله هو الخلق كما يقول الاتحادية والحلولية. وأما الحد بمعنى العلم والقول، أن نحده علما أو أن نستطيع أن نقول عن الله عز وجل بما يحده، أن نأتي بعبارات فيها بيان يعني حدود الله سبحانه وتعالى كما يقال. فهمت إيش معنى العلم والقول؟ عادك. أما الحد بمعنى العلم، إيش معنى بمعنى العلم؟ أي في نفسك أنك عندك علم بما يحيط، علم يحيط بالله، هذا ننفي صح؟ كذلك القول، أنت لا تعلم ولا تستطيع أن تعبر. هل الناس يستطيعون أن يعبروا عن شيء هو عبارة عن حدود الله، حد به الله؟ لا يستطيعون ذلك. قال وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد علما وقولا، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هذا الصوفي ليس هو الإمام المعروف الذي يأتي في الأسانيد، قال سمعت منصور بن عبد الله، قال سمعت أبا الحسن العنبري، قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. هذا كلام طيب من سهل رحمه الله، وهو من متقدمي الصوفية، والمتأخرون ينقلون عنه كثيرا ولكن يخالفونه في العقيدة، وكان شيخ الإسلام يعظمه كثيرا، يعني إذا ذكر أنه من رؤوس القوم هو والجنيد وأمثال هؤلاء. طيب إذن هذا الكلام عن معنى الحد، بقي الأركان والأعضاء والأدوات، هذه يأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.